من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كبير، أو لهم مغفرة وأجر كبير. قبل الكلام على هذا العمل الثالث من المنجيات، نعيد الكلام على العمل الأول والثاني تذكيرا لما مضى، وهو أن العمل الأول من المنجيات العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. تقدم الكلام عن هذين العملين، ولكن نعيد إطلالة عليهما. فالعمل الأول هو أن يعدل المسلم إذا كان راضي وإذا كان غضبان، وهذا هو المسلم الذي يملك نفسه، أن يملك نفسه ويعدل إذا كان غضبان. عادة أن الإنسان يعدل إذا كان راضيا، لكن في حال غضبه لا يعدل. ولذلك إذا عدل استحق النجاة، استحق رضا الله، واستحق دخول الجنة، حيث إنه صارع نفسه وغلبها فعدل وهو غضبان. وتقدم أيضا أن الذي يغضب ويجب عليه العدل أناس، منهم القاضي. القاضي في الغالب يكون غضبان، وربما يجور في عدله في حكمه، ربما يحكم على عدوه أو على رجل لم يعطيه رشوة وهكذا. فالله تعالى أمره أن يعدل في هذه الحال إذا كان غضبان، ولرسول الله نهى القاضي عن هذا، قال: لا يحكم القاضي وهو غضبان، وقال: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جرى تبرأ الله منه وألزمه الشيطان. فالقاضي يجب عليه أن يحكم إذا كان غضبان، ولا يميل إلى شخص دون آخر. الثاني الوالد، في الغالب الكثير يغضب على بعض أولاده فيعطي لإخوته أفضل أو أكثر مما يعطيه. الوالد هنا يجب عليه أن يعدل بين أولاده، فإذا عدل كان من الناجين، نجاه الله من غضبه وعذابه، وأجلسه على منبر من نور يوم القيامة. الرجل الثالث، الزوج مع زوجاته إذا كان متعدد الزوجات، هذا الشيء تقدم الكلام عليه. إذا كان عنده امرأتان أو ثلاث يجب عليه أن يعدل بينهن، وإن كان غضبا على إحداهن يجب عليه أن يعدل، يعطي لهذه مثل ما يعطي لهذه، ويتبسم في وجه هذه مثل ما يتبسم في وجه هذه، وهكذا. هذا الرجل الثاني، وهو الثالث، أي الزوج إذا كان متعدد. الرجل الثالث أيضا المخاصم، إذا خاصم الناس في الغالب أن الإنسان يغضب عند الخصام وعند الجدال، ويحمله ذلك الخصام والجدال على أن لا يعدل، فيسب الناس أكثر ويضربهم أكثر وهكذا. لا، يجب عليه أن يعدل هنا، لا يسب إلا من سبه، ولا يضرب إلا من ضربه، ولا يعيب إلا من عابه، وهكذا. يجب عليه أن يعدل هنا. هذو الناس كلهم في هذه الأحوال يكونوا غضبان. كذلك المظلوم إذا أراد أن يأخذ ثأره ممن ظلمه، في الغالب أن الإنسان يظلمه الناس وكيخصو حقه، إما في الروح وإما في التهريس وإما في الضرب وإما أحوال، يجب على المظلوم أن لا يعتدي وأن لا يتعدى حدود الله عندما يقتص من ظالمه. لابد أن يأخذ الحق دينه فقط. وإحنا مرة أخرى قلنا الأسبوع اللي ما قبل هذا أن الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعدل. رسول الله حلف على أنه سيمثل ب70 من المشركين، لأنهم مثلوا بعمه حمزة رضي الله عنه شر تمثيل. فالله قال له: لا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. رسول الله ما مثل لواحد قال: بل أصبر. هكذا ينبغي للمسلم إذا غضب أن يعدل، إذا أراد أن ينتقم من ظالمه أن يعدل في انتقامه، ما يتعداش. كذلك الرجل الأخير، الرجل إذا أراد أن يؤدب امرأته، امرأته أخطأت بعد الخطأ فغضب عليها وأراد أن يؤدبها، خصو يعدل في التأديب ديالها، ما يتعداش الحدود. احنا قلنا مرة أخرى رسول الله نهى الرجل عند الغضب أن يقول المرأة قبحك الله أو الله يلعنك أو نعل ولدك أو نعل جدك أو نعل أصلك، لا لا لا لا لا, لا. ولا يضرب الوجه، يضربش الوجه، ولا يهجر إلا في البيت، إذا أراد أن يعاقبها ويؤدبها ما يهجر، ما يخرج من الدار، يبات في الدار عندك تخافية. وهكذا هذه كلهم أشخاص، ناس يغضبون في كثير من الأحوال، أمرهم الله تعالى أن يعدلوا في غضبهم. هذه العمل الثاني، الاقتصاد في الفقر والغنى. الإنسان له أحوال، مرة يكون غني مرة فقير، أمره الله أن يعدل، أمر الله أن يقتصد في الحالين، أن يقتصد إذا كان فقيرا وأن يقتصد إذا كان غنيا. إذا كان فقير يمشي على حسب فقره، وإذا كان غنيا يمشي على حسب غناه، ماشي إذا كان غني يبخل يكف يده، لا. لهذا الله في القرآن يعني أمر بهذا، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا كناية عن البخل، قال له لكن عندك ما تبخلش على نفسك وعلى والديك وعلى أولادك وعلى مراتك وعلى أقاربك، لا تبخل عليهم وأنا سأخلف لك ذلك، إذن إياك أن تبخل. قال له ما تكونش مبدر، إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين، ما تيغ المال جاب الله بقى غير دفع في الحلال والحرام، لا، أنفق المال ولكن في موضعه. وتقدم أيضا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم فقال له كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة، برع راسك وكل اللي بغيت هذا ولكن في الوسط في العدل، من غير إسراف ماشي التبذير ولا مخيلة، أي لا تنفق يعني تكبرا على الناس أو رياء وسمعة، لا. هذا القصف، ثم هذا القصف هذا كيكون حتى في العبادات، كيكون في الوضوء، كيكون في الغسيل، وكيكون في الصلاة، وكيكون في الصيام، وكيكون في الحج، في الأمور الدينية والدنيوية. إذن هذا الإنسان هذا كيخصو أيضا يكون يعني منصف مقتصد. الله تعالى أمرك أن تتوضأ بالماء ولكن لا تسرف في الماء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تقدم هذا الحديث، رسول الله توضأ علم الصحابة، قال لهم هذا هو الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، يعني اللي يغسل يده 4 مرات وبدل ما يكفى قب فيه جل لتر يتوضا قب فيه 10 لتر، أو كذلك في الغسل من الجنب بدل يكفى قب كخصو 5 أو 6 القباب، لا، يمشي على حسب ما يكفيه. هذا هو الاقتصاد في العبادة. كذلك الصلاة، الصلاة يعني اقتصد فيها، ما يصليش ما يتعداش الحدود في الصلاة، والحدود هي معروفة. كذلك الصيام يتجاوز الحدود، وهكذا كل العبادات ولها بيانات ولها جزئيات متعددة. إذا الاقتصاد كيكون في الدين وكيكون في الدنيا، الله وهذه الأمور كلها الله حدها وجعل لها حدود وعلامات أن يقف الإنسان عندها ولا يتجاوزها، وهكذا. هذا الشيء تقدم عليه، اللي تقدم الكلام عليه فيما مضى. بقي العمل الثالث من المنجيات، العمل الثالث الذي إذا عمله المسلم نجاه الله ورضي عنه وأدخله الجنة، وينبغي الإنسان أن يحرص هذا العمل، على هذا العمل باش يزيد السلام. شنو هو؟ أن تخشى الله في السر والعلانية، السر وإذا كنت بوحدك، والعلانية إذا كنت مع الناس. أوجب الله على المسلم أن يخشى الله في الحالين، إذا كنت وحدك وإذا كنت مع الناس، هذا وخشية الله في السر والعلانية، هذه المنجية، الرضا، العدل في الرضا في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، هذه المنجية. تقدم المهلكات، هذه المنجية، وتقدم الآية الكريمة، الله قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال الناس اللي كخافهم الله بوحدهم ما كيشوفهمش الناس، قال هؤلاء لهم المغفرة، أنا سأغفر لهم ولا أترك عليهم ذنبا، ولهم أجر كبير، الأجر الكبير والأجر الكريم والجنة، قال سأدخلهم الجنة وأغفر لهم ذنوبهم، حيث إنهم إذا كانوا وحدهم خافوا مني وراقبوا الله. هذه مسألة كبيرة، فيها واحد البركة ما يمكنش الإنسان يتصورها، البركة والخير كل اللي في الخشية الله في يعني في السر، وحشي لا يتصور. يصلح الله به الإنسان ويصلح به أولاده وأهله وعمله ودنياه وأخراه وهكذا، حيث إنه خاف من الله إذا كان وحده. وهذا وهنا يكمن سر خسران المسلمين. خسران المسلمين الآن في المشارق والمغارب هنا، لا يخافون من الله إذا كان وحده، فمن هنا خسر المسلمون، ولم يبقى لهم أبا كيان أو لا شيء اعتبار عند الأجانب، لا عند الداخل وعند الخارجين، لا يخافون من الله إذا كان وحده. مع أن الخوف من الله، الإنسان يخاف الله بوحده، ذلك هو النجاح وذلك هو الفلاح وذلك هو رضا الله. وهذه النقطة بوحدها هي اللي نجحت الصحابة رضي الله عنهم، بها نجح الصحابة لا في الدين ولا في الدنيا، كانوا يخافون من الله وحده فأفلحوا ورضي الله عنهم، وكانوا سادت الناس وسادت البشرية إلى أن تقوم الساعة، هذه في خشية الله. ومن هذا يقول الله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قلنتين كتنذر وكتخوف، والإنذار ذلك ينفع من يعمل بكتاب الله. هذا إنما تنذر من اتبع الذكر، اللي اتبع القرآن، اتبع كلام الله، هذا هو الذي يؤثر فيه الإنذار وتؤثر فيه الموعظة. وخشي الرحمن بالغيب، يخاف من الله بوحده لا في الدين ولا في الدنيا. في العبادة يخاف من الله إذا كان وحده، وفي الأمور الدنيوية يخاف من الله إذا كان وحده. ويقول: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وهذه كلها آيات، وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، يعني ترغب المسلم وتفرض عليه أن يخشى الله إذا كان وحده. فإذا كانت الأخرى وكان المسلم لا يراقب الله إذا كان وحده، بل يراقبه إذا كان مع الناس، إذا كان هكذا فإن هذا الإنسان أو هذا المسلم يكون من الخاسرين أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. علاش؟ لأنه ما كيخافش من الله إذا كان وحده. وهناك يجي الحديث الشريف: هناك يجي الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن ناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. جاء ثوبا الراوي هذا الحديث، قال: يا رسول الله، صفنا هذا الناس، جلهم ظهرهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أما إنهم منكم ومن جلداتكم، ويقومون الليل، ولكنهم كانوا إذا خالوا بمحارم الله انتهكوها. قال: هما بحالكم، حتى هما كيجيو الجماع وكيصليو الليل وكيصليو الصلوات الخمس، وكاين اللي كيعملوا المسلمين كيعملوا حتى هما، وبل ربما يعملوا أكثر من الناس، ولكن فين خسروا؟ قال: ولكنهم إذا كانوا غائبين وحدهم، إذا خالوا بمحارم الله، إذا جاتني الدم المسألة ما كيشوفهم حد، انتهكوها، ما كيبقى عارفوا لا الله ولا آخرة ولا حساب. من هنا خسر هؤلاء، من هنا خرجوا السكة وخرجوا الطريق. فالإنسان إذا كان بوحده وما خافش من الله، ما يتونش بالصلاة ديالو أو الدين اللي كيعمل أبدا، ما تنفع لا صلاة لا صيام نهائيا. ولهذا رسول الله إذا قال كيجيو بأعمال ماشي سهلة، أعمال كبيرة جدا بحال الجبال بيضاء، لكن الله لا يقبلها منهم، بل يفسدها وينفخ فيها. علاش؟ لأنهم ما خافوش من الله بوحده. هذا السبب، هذه هي العلة. هذا الخوف هذا كثير من المسلمين ليس عندهم، أكثر ماشي كثير، أكثر المسلمين ما عندهمش، لا ليس عندهم الخوف من الله إذا كانوا وحدهم، لا في مجال الدين ولا في مجال الدنيا، لا في الأمور ذي العبادة ولا في الأمور ذي العادة والدنيا، كخافوش من الله أبدا. فيش العبادة فحال يش منها الوضوء، تينك الدين جماعة تصلي، شكون اللي قال لنا حتى أنت ما توضيتيش؟ لأن لا نطلع على القلوب ولا نطلع على الغيب. قالت الإنسان يجي جمعه بالوضوء، يصلي مع الناس، اللهم شفعله، فحال اللي كانوا المنافقين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أكثر المنافقين ما كانوا شكي يصلوا، كان جاي يصلوا مع رسول الله في المسجد النبوي، ولكن كانوا كيكونوا مضيين لا ابدا. شكون عارفهم؟ ما عارفهم حد، ما عارفهم لا رسول الله ولا غيره. وانا صلى وخرج عليهم. هيداك حنا قد الانسان يجي جماعه يصلي هو بلا وضوء، شو عارف؟ ما عارف حد. علاش؟ ما خافش من الله بالغيب. او يجي جنوب ما غسلش هو بالجنابه، ما غسلش. وهذه امانه في عنق الانسان، كما بالحديث ان الله لم ياتمن ابن ادم على دينه غيرها غير الجنابه. الله ما عملش في عنق الانسان شيء امانه في حال غسل من الجنابه. امانات كثيره، هذه اكثرها. قال الانسان يصلي وهو جنوب، شو عارفه؟ ما عارف حد. إذا ما يخافش من الله بوحده وما كاينش حد يعرف. الصيام كذلك. قال الانسان يجي الجمع فاطر، كيجمع على هذاك، قلنا عقلنا حنا صايم وماشي صايم وماشي، ما هو لا مريض ولا عنده شي عذر ولا شيء. لا مريض جوز اللي مريض بالسكر هذا لا يفطر، لا هذا صحيح، ولكن ما عندوش الطاقه اللي يصوم وفطر. شكون عارفه؟ ما عارفه حتى شي حد. اذا الصيام والصلاه والوضوء والغسل امانات في عنق المسلم. اللي ما يخافش من الله ما كاينش واحد ابدا اللي يعرفه. اذا خشيه الله كتكون في العبادات وكتكون في الحج ايضا. قال الانسان يمشي للحج، ما يطوف، ما يسعى بين الصفا والمروه، ما يوقف عرفه، ما يعمل حتى حاجه، مشى وجا باش يقولوا الناس عمي الحج. شكون عارفه شنو يعمل في الحج؟ ما حد ما عارفه. وهكذا. إذا شكون اللي كيخلي الإنسان أنه يعبد الله حق العبادة؟ خوفه من الله. فالحمد لله الناس كيجيون الجماعة ويجيو في الفجر وجاد، علاش؟ شكون خلاهم؟ خوف الله. واللي الإنسان بغى ما يجيش الجماعة ما يجيش، شكون عارفه؟ الناس ماشي غايب يحتفوا يقول له فين كنتي؟ الناس ماشي رقباء على عظيم. وهكذا. إذا البركة كلها في الخوف من الله. يخاف الإنسان وحده من الله عز وجل، ما بقاتش غير في كثرة الصلاة وكثرة الصيام، لا. النقطة المهمة في الإسلام هو الخشية من الله في السر والخلوات. وهذه النقطة أنتم كتعرفوها كاملين، هي اللي كانت السبب في المرأة اللي من نخرج عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. النقطة هذه هي اللي كانت السبب أن الله تعالى جعل من ذريتها الخليفة الخامس من خلفاء المسلمين. الحفيدة سيدنا عمر. شنو؟ أن سيدنا عمر رضي الله عنه كما تقدم هذه النهار كان بيدو وخاو الخليفة العام ضد المسلمين، بيدو كيتولى الحراسة الليلية. حنا عندنا اللي كيتولى الحراسة، كانت تقدمها اليوم ما بقاش، ما كاين حتى حاجة اليوم. كان الشرطة كتقوم كتعمل الدورة في البلاد كتشوف شنو كاين، ربما القتيل أو السرقة ولا هكذا. اليوم ما بقاش هذا الشيء كله نهائيا. كان سيدنا عمر بيدو كيقوم بهذه المهمة، كيحرس، كيمشي للحومة هذه ويقول من هنا كيتصنت كاين، شنو كاين في البلاد، شنو كاين، اش كيوقع على المسلمين. دائما كل ليله كيعمل هذه، ماشي واحد النهار، دائما هذه عنده رسميه. وهذا من حقه ومن واجب عليه، من واجب عليه ان يحرص الملك او الخليفه او الرئيس على مصالح المسلمين وعلى امنهم وعلى اطمئنانهم واستقرارهم. ماشي الرئيس ناعس في الدار وعباد الله كتاكل بعضها، لا، هذا خائن غشاش. سيدنا عمر كيدور وكيسمع واحد المراه في الليل، نص الليل، كتقول لبنتها العائله قم خلط الحليب بالماء، لان كان صباح السوق باش نمشيو للسوق. بنتها قتل الوالده قتل ماشي امير المؤمنين البارح، عمل نداء كسيدنا عمر، عمل نداء عام ان حتى حد ما يخلط الحاجه مغشوشه، خلط العسل بالعسل السكر او الحليب بالماء او هذه بهذه او الزبده بها الرميه بزبده. لا، كان عمل نداء عام سيدنا عمر رضي الله عنه، قتل ماشي امير المؤمنين البارح، حصل منه نداء على ان الناس ما يخلطوش الحليب بالماء. اش قالت لي امها؟ قالت له فين وامير المؤمنين دابا؟ هذا نص الليل، في غير شفنا وفي غير عرفنا. ما خفتي هذه؟ ما خفتي من الله ولم تخشى الله ولم تراقب الله، بل راقبت السلطه فقط. بنت راقبت الله، قالت لي اذا كان امير المؤمنين ما كيشوفناش، الله كيشوفنا، كيفاش غادي نعملوا حنا؟ الله كيشوفنا حنا، لا نقوموا نخلطوا الحليب بالماء. وانتهى النزاع. سيدنا عمر ما كلموا ما هضروا، مشى بحالو ورشم ديك الدار الباب، مشان الدار لا غدا في الصباح عيطنا من عاصم، قال له واجي، قال له مشي للدار الحومه الفلانيه، الدار الفلانيه كذا كذا، وتم واحد البنت تزوج بها. ابنه طبعا امتثل امر امير المؤمنين وامر ابيه، مشى وتزوج بهذه العائله. هذه العائله ولدت بنت هي يمه عمر بن عبد العزيز. بديك الكلمه اللي قالت الله إلا ما كان شيء آمن ممكن شفنا الله كشفنا. هذه هل الكلمة هل الخوف من الله بوحدة من نخرج من الدرية دي لخرج عمل عبد العزيز هكذا. وهذه ماشي خاصة بهذه المرأة، لا أبدا، هذه كيعطيها الله لكل مسلم. تقوم الساعة كل مسلم عمل واحد العمل خوفا من الله، إلا الله تعالى يبارك فيه ويبارك في ذريته ويصلح ذريته ويصلح ماله ويصلح دنياه وهكذا. هذه مسألة ماشي حكرا على طائفة أو على شخص من الأشخاص، لا أبدا، بل هذه عامة لكل مسلم أو لكل مؤمن. هذه إذن هذا معنى وخشية الله في السر والعلانية. قد الإنسان يخاف من الله أمام الناس وهكذا الناس كاملين، لكن بوحده لا ما يخافش ما والو، لكن بوحده ما يخاف من لا 1% ولا 10% ولا 2%، غضرب وزيد بحال هذاك اللي قلنا العمل ديالو كل الله تعالى كي يجعلها هباء منثورا. إذن المسلم يجب عليه أن يلاحظ هذا هذا هذا هذا يعني واحد هذا واحد الأمر مهم في الإسلام، يعني خشية الله في السر وفي الغيب شيء كبير جدا، لأن الغيب هو ما لم يدخل تحت الحواس الخمس. الشيء اللي ما كتحسش به انت بالحواس ديالك هذاك هو الغيب، يعني اما تشوف الحاجه او تسمعها او تلمسها بيدك او تشمها او تذوقها، هذه الحواس الخمس. ما لم يدرك بهذه الحواس هو الغيب. وهذه اذا كنت بعدك تعال ما يلمسك، ما كيشوفك، ما كيسمعك، ما كيلمسك، والو، ما كيشمك، انت بوحدك تعملك حلفك حلف ما كاينش حد يشوفك. هنا خاص الانسان يتقي الله. وكتعرفوا ايضا حكايه كثيره جدا، هذاك الانسان اللي يعني احد الثلاثه الذين نجاهم الله من الصخره اللي يعني سقطت عليهم في بعض الكهوف، الحديث مشهور بين المسلمين كيعرفوا ثلاثه الناس كانوا ماشيين في جبال، واواهم المطر الى غار، كانت الشتاء بزاف ودخلوا واحد الغار الى يليلوا حتى بعد ما تفطر الشتاء يخرجوا بحالهم، ولكن الشتاء بزاف وقع الانجراف، انجرفت صخرة كبيرة فغلقت عليهم باب الغار، لا أمل للخروج، خلاص بقاو حتى يموتوا عرق بعرق. يعني الصخرة ماشي سهلة باش تتحرك، يعني نقص هذه على كل حال ما أيس من الحياة. بقاو مودع، الواحد اقترى عليهم قال لهم علاش حنا هيدا، كل واحد يدعي الله تعالى بواحد العمل عملوا خوفا من الله لعل الله تعالى ينجينا. والله تعالى أعطانا وعد أن الإنسان إذا خاف منه نجي. أبقاو كل واحد اللي يعمل شيء عمل كعرف أنه عمله خالصا لوجه الله ماشي رياء وسمعة، عمله واحد قال يا ربي أنا كعندي الوالدين الأب والأم وكنت دائما أنا كنفق عليهم، وهذا الإنسان كان شغله الرعاية كرعى الغنم، ودائما طبعا الرعاية كيخسر البعد باش كان الإنسان كيفتش الرعاية كيفتش على الرعاية، دائما كيقيل العرف العشيه كيجي كيف كيجي ما كيدخل الدار اول ما كيسبق يسبق ما هو بابه كيحلب الغرف ديال الحليب ويعطيهم يشربوا من الاولين، عاد كيمشي عند ولادو لان الخير موجود، عاد كيمشي عند مراته ولادو دائما، هذه عادته دائما كيسبق ما هو بابه لان الناس كانوا كبار. ولكن واحد بعض الايام تعطل حتى النص ديال العجله لان المسافه بعيده، كان الربيع بعيد والمسافه بعيده، تعطل ما يجاش باري ما هو بابه نعسو شنو يعمل، حلب ديك الغرف وعملوا في الدو وقف وقف كيتسنى تيقوموا على خطرهم، ما بقاش يزعجهم ولا يفيقوا، تقاموا على خطرهم عاد عطاهم يشربوا لوجه الله. عاد مشى عند ولادو دالو من الكفايه ديالهم هكذا، قالوا يا ربي لك تعملت هذا العمل لوجهك وخشيه منك ففكنا من هذه المصيبه اللي حصلنا فيها. فالصخره هودت شوال ظهر الضوء، قد الضوء الدنيا ما كان غاسله وما كاين والو ما تشوفش السماء. واحد قالوا يا ربي قالوا لك عندي بنت عمي أحبها حبا لا يتصور وكنت أراودها عن نفسها يعني في الحرام، وكانت تأبى علي تمتنع لأن امرأة مؤمنة تخاف من الله بالغيب وتخشى الله ما كانتش كتساعد. حتى جاء واحد العام ديال الجوع القحط والناس ما كتجبر ما تغبر، وألجأتها الضرورة والحسرة إلى أنها توافقه. قال له ولدي عمي انت كتشوف والو ما كنجوع انا ما ناكلو الا عندك شي حاجه، قال لا الشيء اللي قلت لك دائما هو هذاك ما جبرت هي ما تعمل بالزمن. فطاوعته يعني هذه الحسره هذه الضروره هذه، والله تعالى لاجل الضروره الملحه الح لنا اي حرام ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعند الحسرة وعند الموت إنسان يكون الحل ويكون الميتة ويشرب الخمر ويعمل نستش باش ينقذ نفسه. هذه طبعا هذه وقعت في هذه المصيبة، هذه المشكلة الاضطرار. فوافقته حتى تمكن منها، وكان كيعطيها 100 دينار. 100 دينار يعني ملايين دينار، عشرات الملايين دينار الآن، يعني هو الشيء اللي كان كيعطيها، ولكن كانت تمتنع. حتى تمكن منها فقالت له: اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. هو هذه أثرت فيه، أثرت وعد تأثر لا ليس له نظير. قام عنا واسمح لي بديك الفلوس وشاف حد لم يمسها. قالوا: يا ربي لكنت تركتها لأجلك وخشية منك، ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم هودت صخرة أكثر من اللي كانت. هذا الله عز وجل، الله عز وجل عنده كل شيء، كن فيكون. لا لا لا يمتنع، او لا يعني الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء. الرباقي الثالث شنو هو؟ كان رجل رب عمل، وكان عنده عمال يعملون له في فلاحه، وفي العشية كيخلصوا، كل واحد كيخلصوا كيمشي في حاله دائما، هذه العاده ديالو. واحد النهار خلص العمال كلهم، واحد غاب، واحد العامل، واحد الخدام غاب، ما داش ديالو. شنو كان كيعطيهم؟ واحد القدر الزرع، حجوا الكيلو 3 كيلو الزرع كيتخلصوا به. هذاك الانسان مشى فحال ما عرفوش، مول شي ما عرفوش فين مشى. شنو يعمل هذا الفلاح؟ شبر ديك الزرع، زرعو ميجا الوقت، زرع ديك الزرع وعمل واحد شي كبير للفلاحه. هذيك الفلاحه شرا بها بقار، ولهذه السنين هو كينميها، شي ماشي واحد العام، سنين، حتى عمل له جمال وغنم وبقار وهكذا من ديك الحونات الزرع. وبقات سنين عاد جا ديك الانسان، عاد جا عند الفلاح قال له: اتق الله، قال له: ماشي خدمت معك واحد النهار في الايام في التاريخ الفلاني، اعطيني ديالي ما خلصتني شي. قال له: انتي مشيت بحالك، ماشي نعمل لك انا، ما ماشي انا ديت لك ديالك، انتي مشي. قال له: دابا اعطيني ديالي يلا. دهن لوطه، قال له: واجي. قال له: كتشوف هاد لوطه؟ الشيء اللي فيها كله ديالك، يعني واحد الشيء خيالي ديال الغنم وديال الابل وديال البقر. قال له: انا كنقول لك اعطيني ديالي، انت كتضحك عليا، كتستهزئ بيا زيادا على تديتي. قال له: والله ان ما ترى كله متاعك، خذوه. قال له: يا ربي اخذه كله، ما ترك شيئا، غير واحد ما خلاش كل شيء. قال له: يا ربي اذا كنت عملت هذا العمل لاجلك ففرج عنا ما. فهاود الصخره خرجوا، خرجوا كيمشيو. شكون ورطهم في هذا الشيء؟ شكون اللي خلاهم يدركوا هذا الشيء؟ خشيه الله. فهمت من ما بقاتش في الصلاه، الصلاه موجوده والصيام موجود، الناس كتصوم في الشرق والغرب، وحتى الحسنه الاثنين والخميس دائما نصيمه. المشكل هو خشيه الله في الغيب، خشيه الله في السر، هذا هو المشكل للمسلمين. ماشي لا هذا ولا هذا. لكن لو كان هذه النقطه هذه المسلمين ما يغلبون لا امريكا ولا روسيا، والله لا يغلبون لو كانت هذه، ولان هذه كتدخل فيها امور ماشي سهله، هذه كتدخل فيها جزئيات كثيره متعدده. اذا هاد الناس هادو شكون؟ شكون خشية الله، خشية الله هي اللي. ولهذا نظائر كثيرة جدا. رجل في أيام الاستقلال عام 55، ماشي دابا، ميجا محمد الخامس، عام 55 جا من المنفى، وطبعا النصارى بقاو كيخرجوا بحالهم، والمسلمين هاجوا على الاستعماريين، الناس اللي كانوا مع الاستعمار، القياد والشياخ والقضاة اللي كانوا مع سباليون واللي كانوا مع الفرنسيس، المسلمين هاجوا عليهم، شي حرقوه شي الدولو ديالو وهكذا. شنو يعملوا هذوك الناس الرؤوس اللي كانوا مع الاستعمار؟ واحد منهم كان نظير الاحباس، وكان هذا نظير الاحباس، يعني كيعمل اللي قالوا عقله في اموال الاوقاف، اموال الحبوس، حتى انه كيعمل اكرام لسباليون. ديك الإكرام الآن عديم النظر، حوالة مشوية وطباخات كيجوا من مدن بعيدة باش يهيئوا الطعام للنصارى. المقصود جاء عام 55، هو خاف على نفسه، شني جاب متاعو غير نفس داب وديك شي غير شي اللي هو روحه، وجابوا عند واحد الإنسان خبوا عنده، وهذا الإنسان سبق له أنه ظلموا في كثير من الأحيان. قال له: الله يجازيك بخير، خب عليه هذا الشيء حتى تهدم الدنيا. قال له: واخا. خبال من ذلك الشيء. والنهار اللي احتاجه قال له هذه لك. رغم أنه ظلموا دلوا عدد البقر ودلوا عدد الغنم، ومع ذلك ما يعني خاف من الله وخشى من الله، قالوا هذه لك، ما الدلو ولا سنطم. هكذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا، أن يحافظوا على الأمانة وأن يحافظوا على كل شيء الله حذر منه، يخافوا من الله بالغيب. إذن مسلم يحتاجون إلى هذا، لا يحتاجون إلى كثرة الصلاة. صلاة غصل للرسل الخمس مشي نعاز ذلك، ما تصلي لنا في لوجه غمشي صلي صلاة الخمس مشي نعاز. ولهذا رسول الله قال وليصلين قوم لا خلاق لهم، قال مسألة ما قدش في الصلاة باش يجي وقت الناس يعني مصلون كثيرون ولكن لا نصيب لهم في الآخرة مع أنه حد. علاش؟ ما كيخافوش من الله بالغيب. وهكذا يعني إذا خوف الله من الغيب كيكون في الدين وفي الدنيا. يعني تخاف من الله ما تقطعش الصلاة، بيتكون بوحدك عندك ما عندك تقطع الصلاة، ومني تكون بوحدك حافظ على الصلاة بحال اللي كتحافظ عليها أمام الناس، تقنها بالركوع دياله بالسجود دياله بالقيم دياله كما أنك قدام الناس. وهذا هو السؤال الذي سأله جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ما الإحسان؟ الإحسان هو ما إتقان العبادة. قال له أن تعبد الله كأنك تراه. وطبعا الإنسان إذا كان كيعبد الله بوحده كأن الله يراه غادي يتقن العبادة، يغش فيها. فالإنسان بوحده في الدار ما معه أحد وغادي يصلي الظهر والعصر، غادي يتقنها كما أنه قدام الناس. هذا كيخاف الله بالغيب. يعني علاش؟ اللي قال الله في الصلاة عمله، واللي قال الرسول في الصلاة عمله. قليل الدين لا، إذا كان بوحده يعني الصلاة العصر غادي يعمل فيها ثلاثة دقائق، معناها صلاة العصر خصك على الأقل واحد القسمين باش تصليها بالقاعدة ديالها بالخشوع ديالها بالتفكر فيها وهكذا. ثلاثة دقائق كتصلى العصر، علاش؟ إنه بوحده ماشي مع الناس. هكذا في الأمور كلها، في الصلاة، في الزكاة. الزكاة كان رجل عنده أموال أوجب الله عليه الزكاة فيها. المؤمن اللي كيخاف من الله ما كيخليش درهم واحد مع الزكاة مع المال ديالو، كيعمل حساب وكيخرج كل شيء من حق الزكاة يخرجه، يعطيه المسلمين ويعطيه الضعاف. لكن قليل الدين لا، غادي يجي واحد 2000 و3000 درهم ويصرفها ويعطينا هذا، يعطينا هذا 10 درهم، هذا 20 درهم، هذا 50 درهم، انا خسرت الزكاة. شكون عارفه؟ ما عارفه حد. لكن المؤمن لا، اللي كيخاف من الله جميع اللي الاموال اللي عنده الزكاة غادي يخرجها، حيت كيعرف انه الا بقات ما غادي يسن ذاك المال، ما غادي يفسد. وهكذا يعني في الدنيا كذلك، ولا سيما اموال المسلمين، يجب على المسلمين ان يخاف من الله بالغيب ويخشى الله بالغيب في اموال الناس. اموال الناس هي كثيره جدا، منها مال الشركات، مال التجار، المعاملات التجاريه. كتوالم التاجر له اموال طائله وله تجاره واسعه. كثير من الاحيان كتجي اموال من يده لم يطلع عليها الا الله، وهي اموال الناس. مثلا الرجل التاجر جاته سلعه وجاته القائمه اسماء السلعه، جبر السلعه القائمه اللي فيها زايد عليها 200 و300 قطعه ماشي في القائمه. اذا ديك 300 اللي زايده لا يلزمها احد بها، ومن كل شيء هذاك اللي صيفط له يكون عنده حجه عليه، يقول له انت اللي صيفط له، قال تاخذها ها الورقه اللي صيفطت لي وبالطبع ديالو وكل شيء ديالو 300 بين ساب 300 قطعه وهو صيفط 500. هذا هذا هذا التاجر هذا شنو؟ خاف من الله بالغيب. شنو؟ قول له لا، تينا عندك في القائمه 300 وتينا صيفطتي 500، انا غصيفط لك ثمن 500. هذا هو المؤمن. لكن اكثرهم لا، غادي صيفط له 300 فقط، حساب 300 وخر و 2000 غادي يزف عليه فيها. علاش؟ لان ما عرفوه لا هو ولا غيره، وما خافش من الله. المؤمن خصو يخاف الله هنا، يعني يرد له ديالو، يعطي له الثمن كل شيء. او لا فلوس، مثلا هذا باعنا خرج سلعه وصيفط له المال، هو كتجي مثلا ملين او 5 ملايين كتجي، صيفط له هو صيفط له 6 ولا 7 ملايين، غلط خطا، زاد واحد صفر وكبرت المساله. المؤمن اللي كيخاف من الله بالغيب يقول له لا، تينا انا كنسالك غير 5 ملايين، تي صيفطي لي 7 ولا 8 مثلا، قول هذه لك، او في الساعه اللي هذا نعملوا ندخلوا في الحساب ديالك. المؤمن هو هذا، لكن هذا قليل جدا قليل. يعدوا يعني او يبحثوا عليه بالليبرا بالليبرا وما نعرف كيف تجبروا، مع ان الواجب كيخصم من كامل يكون هيدا انهم يخشوا الله بالغيب يعطي اموال للناس، هذا مال التجارات. وانت كتشوفوا يعني التجاره عند كيعرفوها يعني كتوقع اخطاء كثيره في التجاره، المال هذا كيمشي عند هذا وهذا كيجي عند هذا وهكذا. اذا كان الانسان كيخاف الله يعطي متاع الناس، هذا مال مال الشركه، اخر شريك مع اخر، هذا بالمال وهذا بالتجربه ديالو والخدمه ديالو، وهذه عدسة الخمس من كاملين هيدا. مول المال ما كيمشي ما كيجي، هذا اللي اعطى المال واخر كيعمل، هذاك اللي كيعمل كيخصو يخاف من الله بالغيب، الربح اللي دخل خصو يقسمه مع اخر، لانهم اتفقوا على ان هذه الشركه الارباح ديالها تكون نصفين او بالثلث او الربع على حسب ما اتفقوا وعلى حسب ما سجلوا. خصو هذا الخدام وهذا الذي يعمل بخبراته وتجربته ما يخاف من الله بالغيب. درهم واحد يدي فين هذاك؟ ما يقولش انا كنخدم عليه، هو قال لك انا كنخدم عليه. لا ما كتخدمش عليه مولاي، هو خدم عليك قبل ما تخدم عليه انت، هو عطاك راس المال 100 مليون او 200 مليون وهكذا. هو قبل هذا التسخين قال لك انا كنخدم يعني نشف العرق وشبر 100 مليون عطاها لك او 100 مليون اللي كان. اذا هو خدم عليك قبل انت ما تخدم عليه، اذا انتينا بالشرط اللي يشرط عليك انك كتعمل ودينو الربح ديالو، دير الربح ديالو وطيلو ديالو، كيخصو يخاف من الله بالغيب يعطيلو ديالو. ولكن هذه فين هي؟ كاينه ولكن قليله، خصك تبحث عليها الليل والنهار وما تجبرهاش. ها اذا الكثير غادي يحسلو بلا ما يشعر او يحسلو بلا ما الحسنه كتكون بالماء الحاج كيف زلو كيف يزلو راسو باش ما يحرقوش ما تحرقوش الكوتشيه، لكن هذه يحسلك بلا ما وما تفطنش من الخبره والمهاره ديالو والتحرمية ديالو، لا ما يفزلكش راسك وما تفطنش ابدا. وهكذا هذا الشيء كثير اليوم. الرجل الثالث الذي له مال الدولة، هو موظف مع الدولة وعنده أبواب كثيرة من يدي مال الدولة حسب القوانين واللوازم والكواغط وكذا، الدولة ما تقدر تحصله مستحيل، كيعمل شغله ويزف مع الدولة. مال الدولة في الحقيقة هو مال المسلمين ماشي مال الدولة، الدولة ما عندها والو، الدولة غير أمينة فقط، أمينة وكتجمع أموال المسلمين. أما هو في الحقيقة هذا الموظف ده مال المسلمين، ظلم كل مسلم. إذن هذا خصو يخاف من الله بالغيب، هو كيتخلص يعني كيدير الرسمي ديالو الشهري للدولة كتخلص وكتعطيه المؤونة ديالو أو على حسب باش يعيش، فخصو يخذ متاعه ويعطي متاع المسلمين. فين هو هذا أيضا؟ ما كاينش إلا النادر والذي لا حكم له، ما كاين غير الغشاش نخاه، ما كاين غير الخائن نخاه، وما كاين غير اللي ما كيخافش من الله حتى شعره حتى 1%. والواقع مفروض علينا، الواقع كيفرض علينا نعترفوا بهذه الحقيقه، ان كل واحد يعمل في سلك الدوله الا ولا يخاف من الله بالغيب حتى 1%، بدها من اصغر موظف الى ما لا نهايه. هاد الناس كيخصهم يخافوا من الله بالغيب، كانوا يخافوا من الله بالغيب هادو كخذوا اللي عندنا ما عن يعني اوروبا ما تكسبوش ومين كان ما تكسبوش، كانوا مسلمين من الاعلى الى الاسفل يخافون من الله بالغيب، والله لا تقوم قائمه اوروبا مع مع المسلمين. ولكن المصيبه هو ان الخوف من الله ما كاينش، فلهذا ما كاين حتى حاجه، ما كاين والو لا هذا ولا هذا. هذا من الاموال التي يجب على المسلم ان يخشى من الله بالغيب فيها. من ذلك الأموال المنسية، ناس كتعامل معهم بالديون إما في مجال التجارة أو مجال ديون أخرى، ونساو الناس ذيك الأموال اللي كيسالوا ونساوها، وانتين عرفت أنهم نساوها من الإسلام ومن الدين ومن الإيمان ومن الإيمان بالغيب ومن خشية الله بالغيب، أنك ترد لهم ديالهم تعطي لهم ديالهم، تلقوك في الدين او لا تجاره او لا مدى من سواه اعطيه من ديالو، هذا من خشيه الله بالغيب. او غلطوا بقى الكدي من عنده بالدين دائما كديو كيسالك واحد شيء كبير وغلط، تي نعمل حساب كتجبره غلط قول له هذه لك، مع انهم ما يعرفوش. وهكذا اذا الاموال المنسيه كيخص الناس يردوها لمواليها، يخافوا من الله بالغيب ويخشوا من الله بالغيب، يعطيو الناس نتاعو، هذا من خشيه الله بالغيب. كذلك الاموال التي تفضل بعد اللوازم القانونيه، مثلا راجل كيعمل اما موظف او عادل او هذا، وعطاوا الناس اموال باش يؤدي اللوازم، وفضلت اموال خسر الدين مواليها. وهنا واحد القصه كنعرف ان هاد الناس هذو، كنعرف العادل اللي كاس هذه القضيه اللي ماشي نذكرها هو مولاها، وكنعرف اخر كلهم يعني كنعرفه. واحد هو سني، هذا الرجل سني ودي ما فرق مسكين، كان كيخدم جبل طال الان ما كيخرجش، اعطى شي حاجه لولاد وبنات، ولكن عطاه في حل في حل ماشي ظلمهم ولا. وجا عند هذا العادل قال له الله يهديك باش نعمل كذا كذا، قال له ايه، قال له اكتب له داك الشيء اللي قسم داك الشيء لولاد وهذا. قال له شنو ماذا يلزمني؟ قال له خصك 5000 درهم فيها الصندوق وفيها كذا وفيها كذا وفيها ما كيعرفوا اللوازم. هذاك العادل اداه هذه اللوازم كلها وشاطت 2000 درهم. 2000 درهم ماشي سهله، شنو يعمل؟ قال له ها 2000 درهم ديالك شاطت لك، عملت كذا كذا كذا القوانين اللي جاري بها العمل، وها اللي شاطت لك ديالك. هذاك الانسان مشى كيطرب الفرحان من الدار. كاك هنا واحد اخر ما يديهاش، مستحيل يشمها، لانه هو قال له 5 درهم ديالك كتلزمك واعطاها له، صافي الله هنك الله هنك في غيعرفه. ولكن هذا خاف من الله، رد له 2000 درهم ديالو. والله من تما ديك الساعه وانا كنقدر هذا العدل، هذا في الدريسي واحد الانسان كنعرفه. شكون يعمل هذه؟ قليل هذه اللي يعملها. مشي عند اي عادل ما يقدرش يعمل هذه، واخا تجيبو تيتلطو عين ما يقدرش يعمل هذه. ما عندوش القلب او النفس اللي يقدر شاطط له 2000 درهم ويرد من مولاها، ما يقدرش. ولكن هذا خاف من الله بالغيب وخدام، يعني دائما الناس كيجيو غير عند هذا. علاش؟ لانك خاف من الله. واذا كان شي بيع او شراء او شي عقد فيه شي داخل وخرج، على ما يقول لا ما كتبش هنا شي حالك، سي عند واحد اخر باش يخرج باب واسع. وهكذا هذه الاموال التي فضلت بعد اللوازم القانونيه والدوليه. من هذا ايضا مال اللقطه. مال اللقطه، الانسان جبر مال في الزنقه 1000 درهم ولا مليون ولا ذهب ولا هذا، جبروا كتوالم الانسان كيجبر في الحاجه في. وعرفتي مولاها، الا ما عرفتي مولاها جوز، ولكن واخا ما تعرفتي مولاها خصك تعرفها عام، ديك المال يبقى عندك ما تحاديش، عام تعرفوا، اذا يمكن لك تعرفوا بعد عام ديك الساعه انتفع به. ولكن اذا مولاها بعد 10 سنين خصك تعطيه ديالو. هذا مال اللقطه خص الانسان يخاف من الله، يخاف من الله يرد نتاع الناس الى عرفتيه. كم من واحد كيعرف مولا هذا ما يعطيهلوش ما يردلوش ابدا. ها واقعه وقعت هذه سنين، شي ناس كانوا مشاو للعمره، وبعدين في الرجوع ديالهم واحد منهم دخل للكنيف، جبر صمته معلقه فيها الجواز وفيها الفلوس وفيها كل شيء، واحد كان تما وخرج بحالو نسى داك الشيء كله مشى بحالو، شبرا وخرج وخبع وركبوا مشاو. هما في الطريق وكيشوف واحد الانسان ماجي كيطير يعني بجري ماجي من ديك المحل فين نسى ديك، وعرفوه ما عطاوهاش يدير. ماشي كاملين، هما الاخوان اللي كانوا معاه ما اتفقوش معاه، ولكن هو ما بغاش يعطي يديرو، وعرفوا ماشي كيجري. ما خافش من الله، خلى هذاك الراجل مسكين كيحمق، لا جواز لا اوراق لا فلوس، خلاه بحال اللي طاح من السماء. يقدر حد يعمل هذه؟ فين هو الاسلام؟ طبعا انت لهذا الانسان هذا كيصلي وصوم رمضان ويحج ويعمل العمره ويعمل كذا ويعمل كذا، هذا هو امثال، هذا هو اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فجعلها الله هباء منثورا. امثال هذا هو اللي الله ما كيشوف فيه لا في الصلاة ديالو ولا في الصيام ديالو. علاش؟ ظلم الراجل عرفوه، هذه لقطة كتما يعني ما جبرو، وانت عرفتي ما اعطيه ديالو لا، لان كبرت كرشو، كبرت كرشك على ماذا؟ على ماذا؟ على الحرام، على متاع عباد الله. انا نفرضوا لو كنت انت هذاك الشخص مشارك الجواز والاوراق اللي باش ترجع لبلادك تشوف كل مشا، ومشارك فلوس ما عندك باش ترجع، ما عندك ما تاكل، شني تكون؟ ما تحبش ان الناس يردوا لك ديالك وتطير الفرحه ودي معهم من صميم القلب، ولكن ما هداش الله ما عطاهش يديرو. الاخوان كيحكوا لنا هادشي. الراجل كيعمل كيجبر تليفون في الزنقه هاتف او في التاكسي وهذا كيعملوا في الجيب وكيعملوا لنا التليفون قالوا ود الله هذيك ديك اش كيعمل كيطفي مره ويزول له هذا ويخليه وتينا جبرتي الهاتف والناس عملوا لك اعطيهم ديالو قول لهم اجي من المحل الفلاني جبرتو كذا كذا اجي هذا الديو ديالكم لا ما خافش من الله والغيب ما يعطيهمش يديروا وما يعني الناس حيت ما عرفوش واخا نتوما شكون يعرفوا مالي وهكذا فخص المسلمين يخافوا من الله بالغيب هذا الله هذا اللي هذا رسول الله قال وثلاث منجيات رسول الله ما كيتكلمش باللعب او كيتكلم غير هيدا قال الهضره كديها الريح ما قال منجيات حتى هي منجيات قال وخشية الله في السر والعلانية من خشية الله في السر تينا كتعمل مع الناس خدم او معلم او اللي يكون اللي بغيت وطبعا الخدم معروف انه غادي يؤدي المهمة ديالو غادي يخدم 8 ساعة ديالو خدمة اللي هي فيها لا غش ولا كذا ولا غير الإخلاص هذا هو الواجب باش في العشية تخلص من على 8 ساعة ديالك اش كامل هو كيبغى يتلف لا معلم ولا خدم كيتلف مهنا هنا كيخدم 6 ساعات او 5 ساعات هو عنده عاود الحيه ديالو اللي كيعمل باش ما يخدمش مشي هنا مشي هنا مشي هنا صافي وفي النهايه الاسبوع ولا الايام اللي كتخلي يتخلص فين هي الخوف من الله ماشي كل ساعه في النهار يعني كل نهار كدير جوج ساعات عندك مول الدار او مول المعمل او اللي كان وكل ساعه كتسوى 10 درهم كتدي له 20 درهم في اليوم كل يوم كديروا 20 درهم وضربها بعشر ايام او شهر هذا ها اذا خصك تخاف من الله بالغيب تخدم 8 ساعات ديالك اللهم اذا عجزت عييت ما بقاتش عندك الطاقه تعمل نعم واخا لان من الواجب على مول الدار ورب العمل ان يرفق بالعامل والخدم يرفق به او يعاونه او يعطيه واحد القسمين او راسها قول له ارتاح شويه لما تينا جهدتي نفسك هذا ارتاح او الواجب خصو يعطيه هذا ولكن هو ما كاين لا عيال يعني عادي واعمل مولاي الخدمه ديالك كما يقول الاسلام لكن هذه ما كايناش الا النادر عون كاجبر الناس كلشي كيتشكى من المعلم ومن الخدام ما يكون الدار جالس هاو كيتحركوا الحق الى خرج صافي كاين عاسه ولا شيء كمي ولا قال قبقب ما هذا اين المفر وغداش ما تقول ربي فين الخوف من الله ماشي انتينا باقي الايام في يدك وعندك اولادك وعندك اهلك وعندك اسراتك وعندك هذا ما تخافش من الله تعالى يسلط عليك البلاء يعني حيت ما رقمتش الله ولهذا ابن عباس رسول الله قال له يا بني اوصي انا كنوصيك احفظ الله يحفظك معنى راقب الله وخاف من الله بالغيب وخاف من الله بوحدك يحفظك الله يعني تبع حفظ الله للانسان تابع لحفظ الانسان لله كيف خلى في القرآن دعوني استجب لكم ها دعوني استجب لكم ولكن استجب ابويا تطيع الله بعدها فاستجيبوا يعني كيف قال الله في سوره البقره قال استجبوا لي نستجب لكم استجبوا لي وعملوا لي اللي كنقول لكم انا نعطيكم اللي كتحبوا وانت ما كتستجبش لله ما كتطيعش الله كيف الله تعالى يرحمك او ينجيك وهكذا هذه قضايا كلها ناشئه عن ماذا عن عدم الخوف من الله وبقي أناس من كيخافوا شي من الله نهائيا في أموال المسلمين ماشي أموال المسلمين أموال الدولة راجل موظف أو رجل فيه دو مسؤولية الدولة احتاج مثلا شي تعدل شي حاجة أو كتب لها أن تعمل كذا كتقول لهم عملوا كذا كذا كتقول له إلا ماشي نعملوا عدلوا طريقة أو خنطرة أو شي حاجة كي يلزمك 100 مليون أو 200 مليون كيف الدولة كتعطيهم ديك 200 مليون وهي ماشي 200 مليون هي كاملة 50 مليون فقط 150 مليون كلها كديوها هذا مثل وكلهم كيقولوا هذه ماشي هذه مسألة معروفة ما يمكنش أبدا شي مشروع يكون بالشيء اللي تخسر عليه او الشيء الذي انفق عليه ابدا ما انفق عليه الا الثلث الثلثين كديوها الاخرين علاش ما كاينش خوف الله من الغيب ما كاينش وهكذا هذا هو الميدان الذي يعيش فيه المسلمون يعيشون في هذا الميدان لا خوف من الله بالغيب عند المسلمين الا النادر والنادر قليل وين مش ينفتوا على النذير؟ ما عندنا فيه ينفتوا عليه. وهكذا فعلى المسلمين أن يخافوا من الله بالغيب، وأن يخافوا من الله وحدهم ليبارك الله فيهم وفي دينهم وأعمالهم وأولادهم وهكذا. والإنسان عنده الدرية، درية شنو؟ ماذا يعني المستقبل اللي مسكوا فيه شنو؟ فالدرية الله تعالى كيكون من نبي صالح أبيهم، وانتم كتعرفوا قضايا متعددة، الله تعالى كيصلح الأولاد بصلاح الوالد، كين تجي الأولاد بنجاة الوالد. يعني هذا الأولاد اللي سيدنا الخاضر في القرآن اللي قال له وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. علاش الله تعالى أحسن إلى هؤلاء الأولاد؟ علاش؟ واحفظوا ذيك الكنز حتى كبروا، لأن أباهم كان صالحا، هذا معنى وكان أبوهما صالحا. إذن صلاح الوالد وخشية الله للوالد من الله بالغيب، الله صلح له الأولاد. هيدا احنا عاون كل واحد يخاف من الله بالغيب، الله تعالى يصلح له الدرية ويصلح له أهله وهكذا. والباقي سنأتي به إن شاء الله في المستقبل. أنا أمس لا هب وحده الحي من الله، بوحده الحي من الله. قد الإنسان يعمل فاحشة وما حشمش من الله يعملها، والخوف من الله بالله كيكون في حاجة أخرى، ولكن هما قرب من بعضهم.